فغنت وأغرته بالإبل، فقام وأخذ السيف فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من كبدهما. كل هذا فعله هو سكران، ما يدري ماذا ما يفعل، لكن هيجته حتى قام كأنه الشجاع، وهو الشجاع رضي الله عنه لا شك، وفعل هذا الفعل. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما أقبل عليه وجده قد سمع سكران إلى الآن، فكلمه وقال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني جعل نفسه تعدد نفسه حتى أبوه صار الآن سيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام لأن رأى الرجل لن يسقط بعد، وهذا كان قبل أن تحرم الخمر، لأن حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد في السنة الثالثة والخمر حرمت في السنة الثالثة. المهم أن الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نطيل بذكرها، لكن لأجل مضرته العقلية والاجتماعية حرمه الشارع، فبيعه حرام، كذلك حرم بيع الطيب، يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء، حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء. نعم، حتى في حال إباحة يباح شرب الخمر لدفع لقمة غصب بها ولا لا، ولا حضره غيره، لأنه إما يموت ولا يشرب لقمة خمر تروح للغاية. نعم، نقول يجب عليك تشرب هذه تدفع غصة. بدأت الناس تحرق بيته وليس حوله إلا صفيحة من الخمر، وقال صاحبه ما أبيع هذه، ما أعطيه يا بالله، خلى بقى الناس، قال لا إلا بمئة ريال يجوز، هو لا يجوز، لا يجوز، لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنه بيع، لأنه ما يصح، لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق. على كل حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا، لا يجوز. لماذا؟ لأن إباحته على وجه نادر، والعبرة بإيش؟ بالأسف. طيب الميتة يقول حرم الرسول يقول الله حرم بيع الميتة، ما هي الميتة؟ أولا نقول كل ما لم يمت بذكاء شرعي، كل ما لم يمت بذكاء شرعي، هذا الضابط لا ينخرج. قلنا نعم، فشمل ما مات بغير ذكاء. طيب، وشمل ما مات بذكاء غير شرعي، إما لعدم عقلية يذكي أو لخلل في الذكاء، كذا؟ طيب، وشمل ما لا تبيحه الزكاة كميتة الحمار ولا لا؟ فشمل كم صورة؟ ثلاث صور، ما مات حتى أمزي بدون زكاة، وما مات بزكاة غير شرعية، وما لا تحله الزكاة وإن زكي. فلو أن شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبح وقطع في القوم والمعين، وش يكون هذا؟ ما هو زكاة؟ ما تنفع الزكاة، لأن الزكاة لا تبيح، واضح؟ هذه كلها حرام بيعها، يحرم بيعها. طيب، حتى في حال الحل

لا ينال المرأة منه إلا المضرة والمرض. وأما الخنزير وأما الأصنام فلأنها مفسدة للأديان، فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء حماية العقول والأبدان والأديان. وإن شئت فقل والفطر، الفطر، وهذا يتحقق في الخنزير، تحريم بيع الخنزير، لأن الخنزير إذا كان كما يقولون ليس له غيره سيور، فالذي يتغذى به يكون مثله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لئلا يتغذى بها الإنسان فيقتصد من تبعيتها وعدوانها. هذا إذا صح أنه لا غيرة له ففيه إفساد الفطر والأخلاق، فيكون الحكمة من تعليم هذه الأشياء أربع أشياء: حماية العقول والأبدان والأديان والفطر والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء، جاء بحماية هذه الأشياء. ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء يكون في ذلك حماية الأموال، حماية الأموال. كيف ذلك؟ لأن بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة، فيكون إضاعة للمال، يكون إضاعة للمال كذا. إذن العقول والأديان والأبدان والفطر والأموال كذا خمسة. حماية هذه الخمسة حرم الله عز وجل بيع هذه الأشياء وإن كان فيها مكسب، كما قال تعالى في الخمر وفيه ما يثم كبير، الخمر ميسر قل فيه ما يثم كبير ومنافع للناس، لكن إثمهما أعظم من نفعهم، أكبر من نفعهم. واضح؟ والله عز وجل لا يمنع عباده الشيء إلا لأن ضرره أكثر، وذلك لأن العطاء أحب إليه من المنع ورحمته سبقت غضبا. نعم. هذا لقب عمل الرجل فقط، والمرأة تعمل بيده ما تبقى تعش وتبتقع ولا لا تقدر. طيب نعم. لا لا نفس الاحتقار ما في غش، لا في عرض المحتقر قولي في غش، لكن نفس الاحتقار ما في غش. على كل حال مهمة الصناعة لا شك، والصناعة مثل ما قلت تدخل بالجر لكن ما هو إخوان معه. طيب ما الأصل في البيوع؟ الدليل؟ لا لا لا، قوله تعالى ها؟ طيب أي كسب أطيب؟ أي كسب أطيب؟ كل بيع مبرور. طيب ما المراد في عمل الرجل بيده يا زياد؟ والصيد ونحو ذلك هذا أكثر أطيب الكلام لأن ما في شبهة إطلاق. طيب كل بيع مبرور يا خالد ما المراد به؟ طيب يا جماعة كم وصفا؟ الصدق والبيان وموافقة الشرع. طيب هل يدخل في ذلك الإجارة ونحوها يا عبد الرحمن؟ إيه؟ إيه؟ إجارة لأنها من البيع إذ أنها بيع بيع المنافع فتدخل في الحديث. طيب قرأنا أول حديث جابر ها؟ متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بها الخمر وميتها إلى آخره؟ نعم عام فتح مكة. أي سنة؟ ها؟ في السنة الثامنة من الهجرة أو قبل؟ تأكد؟ في أي شهر؟ في أي شهر؟ في مكة هذا المساء؟ في شوال. نعم في رمضان. مكة في رمضان. ها؟ هنا. لكن نسأل فتح مكة في رمضان. طيب أما حديث جابر ما نعلم هذا هو في رمضان أو في شوال ما ندري. طيب يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة إلى آخره. ما هو الخمر خالد؟ الخمر كله كل مسك. المسك هو ما فتر العقل على وجه الفرق الصغير. طيب إذا الخمر كل مسكر والمسكر كل ما غرق العقل على وجه اللذة والطرف لا على وجه الإغناء أو نحن. طيب هل يدخل فيه البنج حجاج؟ ليش؟ لأنه ما لكنه يغطي العقل ولهذا يعني النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو الى تناول البنج الا للحاجه فالانسان يفرق بين هذا وهذا. طيب الميته قل لي ما المراد بالميته؟ الميته ما مات في زكاه شرعيه. ايش ما مات بغير زكاه شرعيه. نعم ما ركي زكاة على الكرامة هذا واحد أو ثلاثة أنواع لا تبيح لها زكاة شرعية ما لا تبيح لها زكاة فالحماة حكم أو ما مات بغير زكاة ما ركي زكاة شرعية غير زكاة شرعية يعني نقول ما مات بغير زكاة شرعية كذا فيشمل ما لا تحل الزكاة مثل. طيب وما مات حتى أنفه كالشاة تموت مثلا. والثالث ما دكي مهم ما دكي لكن إذا قلت ما دخل الزكاة الشرعية ثلاث أقسام ما دكي زكاة غير شرعية. طيب مثل نعم أحسن إن لعدم المذكي كان يذكيه من لا يصلي مثلا أي نعم أو لخلل في شرط الزكاة. ما يقول شيخ إذا كان شرعية لكن خلل في نفس المذكي. لا ما تكون شرعية إذا كان في خلل نفس المذكي ما تكون شرعية. فإذا الخنزير حيوان معروف له خصائص منها إيش يعني؟ أنه يأكل العذرة نعم. وهو يعني ليس له غيره وليه. نعم وإذا تردع به الإنسان فإنه يكتسب من أخلاقه طيب الأصنام أصنام يا أخ اللي وراك عبد الله كل ما يعبد من دون الله. طيب تحريم هذه الأشياء قلنا إنها محافظة على أمور أربع أو خمسة. طيب يلا شيء الأول الخمر حماية لإيش؟ حماية للعقل. طيب والميتة حماية للفرس للبدن نعم والخنزير حماية للفطرة لأنه يغير خلق الإنسان يعني من فطرته السليمة والطيبة إلى كعب الخبيث. طيب. يعني لا يغير ولا لا يغار لا يغار لا يغار لا يغار ولا لا لأن يغير يعني يرك لا يغار ولا الخنزير إذا ما أعرف وشبعت هذه ثلاثة نعم ولا الأصنام حماية لإيش حماية لأي شيء للأبيان حماية للأبيان. طيب كم هذولي أربعة نعم حماية للأموال نعم كيف ذلك يعني يكون الأموال ما تصرف ما ينبغي أحسن لأن صرفها في هذا إضاعة الله ولا لا إذن حرم الشارع في هذه الأشياء حماية لهذه الأمور الخمسة كذا للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال ها؟ ممكن نقول حماية للمجتمع عموما نعم أي في الخمر. طيب نستمر الآن فقيل يا رسول الله أرأيت سحوم الميتة فإنها تقلى بها السفن. أولا قولهم يا رسول الله قيل يا رسول فقيل القائل مفهم ولا يعنينا أن نعرف أين القائل في مثل هذه الأمور لأن المهم هو القضية والحكم أما أين الشخص فالغالب أننا لا نحتاج إليه هذا الغالب فلهذا دائما تأتي مثل هذه الصيغة ثقيلة يا رسول الله لأنه لا يهتم بالقائل أهم شيء هو معرفة القضية والحكم. وقولهم يا رسول الله هذا النداء الذي أرشدهم الله إليه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تقول يا محمد استرسحوه بما كلفه الله به وبما يخص به ما وصف وهو رسول الله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى أحد بكنيته لئلا يشاركه أحد عند المناداة فيقال مثلا يا أبا القاسم فيظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خف كثير من أهل العلم النهي عن التكني بكنيته بما كان في حياته فقط لأن لا يشاركه أحد فإذا نوجد من الناس يا أبا القاسم يظن من لا يعرفه أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا من أدب الصحابة أنهم يقولون يا رسول الله ولا أحد ينبيه باسمه إلا إذا كان جاهلا كأعرابي يأتي إلى المدينة فيقول يا محمد. طيب ثاني يقول أرأيت شحوم الميتة هذا التأكيد يوجد كثيرا في القرآن أرأيت ومعناه على سبيل الإجمال أخبرني أخبرني لأن التقدير أرأيت كذا وكذا فأرني ما رأيت أي أخبرني. أما من حيث الإعراب فنقول إن رأى هنا علمية وشحوم مفعولها الأول ومفعولها الثاني محذوف ويكون غالبا جملة استفهامية نعم

خلقهم الله قردة، لأن القردة أقرب ما يكون إلى الإنسان، كما أن عملهم هذا قريب من الصحة، يعني ظاهر هو أنه ليس به طيب، هذا القرد قريب من الإنسان، صورة إنسان لكن معناه حور. طيب، إذا المهم اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، وفي لفظ الشحوم، والشحوم أعم، الشحوم أعم، يعني يشمل شحوم الميتة وغير شحوم الميتة. ومن المعلوم أن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، من البقر والغنم حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بها، فحرمت عليهم الشحوم إلا هذه الأشياء. لكن ماذا فعلوا؟ يقول جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أي أذابوه، وقالوا ما نأكل، لكن ذوبه وبعه واشتري بثمنه ما تأكله. فهذه حيلة، حيلة على محارم الله عز وجل. ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يقاتلهم تحذيرا من فعلهم وتنفيرا عنه، لأن من فعل كفعلهم استحق ما يستحقون، إذ أن البشر عند الله على حد سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعاصي من هذه الأمة بما حصل به بنو إسرائيل يوشك أن يلحقه من العقوبة ما لحق بني إسرائيل. هذا الحديث كما نشاهد فيه فوائد كثيرة، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة في المناسبات، فإن الرسول في فتح مكة عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة، وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا بها، ففيه مراعاة المناسبات في الخطب والتوجيهات والمواعظ. ويترد على هذا أنه ينبغي للداعية والخطيب أن يتحرى المناسبات ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا أي مراعاة المناسبات أن الشيء إذا جاء والناس يتشوقون إليه كان أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا. ولهذا لو أن أحدا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ الناس فيما يتعلق بالصيام أو بالحج، هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيام الصيام أو الحج؟ الجواب لا، لا يكون له تأثير، وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ. ومن فوائد هذا الحديث عظم هذا البيع الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمه. وما أنا يرقد يا محمد إبراهيم؟ إن الله ورسوله حرم، ما عندنا ورسول، إن الله حرم بيع الخمر. نعم، نسبه التحريم الى الله يدل على العنايه به، لان نسبه التحريم الى الله اشد وقعا على المؤمن مما لو قيل لا تفعل كذا، لا تبيع كذا، لو قال لا تبيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، لا شك ان المؤمن يتاثر بهذا، لكن اذا قال ان الله حرم هذا يكون اشد وابلغ في النفس. ومنها ايضا هذه الصيغه كما أنها أبلغ من حيث أنها نسبة الله عز وجل، فهي أبلغ من حيث إنه صرح في هذا التحريم إن الله حرم، لو كان نهيا هكذا لا تبيعوا